على هذه الكلمات في أهمية العلم والنصائح الدور التي بيّنها لطالب العلم، كذلك عما وضحه في ما يتعلق بالفقه وهذه الرسالة المهمة التي سنجلس نستمع إلى شرحها، فالله عز وجل ينفعنا بما سنسمع. الآن نتكلم عن المادة الثانية التي عرضت في هذه الدورة، وهي مادة علوم القرآن. وأول ما يلقى هذا الاسم هذا العلم يفهم الإنسان أنه كلام حول كتاب الله عز وجل. لما نقول علم القرآن فالإنسان يفهم أن هذا العلم سيتكلم عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو علم مهم وشريف لتعلقه بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن العلوم التي ينبغي أن يتقنها خاصة حافظ كتاب الله عز وجل الذي حفظ الحروف، عليه أن يطلع على هذا الفن. علوم القرآن لفظة مركبة، لما يريد الإنسان أن يفهم معنى كلمة وتكون مكونة من كلمتين لابد أن يفهم كل كلمة وحدها. ما معنى العلوم ثم ما معنى القرآن ليفهم معنى علوم القرآن؟ والعلوم جمع علم، والعلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه. عند اصطلاح أهل التدوين يقصدون بالعلوم شيئا آخر، وهو المجموعة المسائل والأصول والمباحث التي تتكلم في شيء معين. تعاريف لها عدة معاني، كل جماعة ولا كل أهل فن لهم اصطلاح لما يريدون أن يتكلموا يقصدوه بذلك اللفظ. فلما يتكلم عن العلم عند من يؤلفون ويدونون العلوم يقصدون بالعلم المجموعة من المسائل والبحوث والأصول التي تتعلق بشيء معين. فالعلم هنا هو المسائل والبحوث التي تتعلق بالقرآن، والقرآن هو كلام الله عز وجل، كلام الله الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، متعبد بتلاوته، منقول إلينا بالتواتر. فإذا المادة التي سنقرأها هي نظر وبحث في بعض المسائل والبحوث التي تتعلق بكلام الله سبحانه. هذه البحوث وهذه العلوم هي الكلام عما نزل من كلام الله عز وجل، أول ما نزل وآخر ما نزل، بحث المكي من القرآن والمدني، بحث الناسخ من القرآن والمنسوخ منه، هذه العلوم علم الناسخ والمنسوخ، المكي والمدني، أول ما نزل وآخر ما نزل وغيرها، هي التي ستكون في بحثنا هذا. يعني مادة علوم القرآن هي البحث في المسائل والأصول والبحوث التي تتعلق بالقرآن فتعرفنا بكلام الله عز وجل. ننظر إلى هذا القرآن من أوجه متعددة. والناس العلماء رحمة الله عليهم درسوا القرآن وبحثوه من نظرات أو وجهات متعددة، بعضهم نظر في معانيه فألف في التفسير، وبعضهم نظر في بلاغته، وبعضهم نظر في مسائله وأحكامه فاستنبط الأحكام، وبعضهم نظر فيه هو، نظر فيه هو كيف نزل، متى نزل، كيف جاء في تنزيله مقسما، فهذه الجزئيات أو البحوث هي التي سنأخذها في هذه المادة ومدارستنا لها. وهذا العلم جد مهم، لأنه يعرفنا بكلام الله عز وجل، لأنه يعرفنا بكلام الله عز وجل. وكل شيء عظيم في نفس الإنسان ينبغي عليه أن يحصل، أو ينبغي عليه أن يجمع كل ما يتعلق به فيفهمه. إنسان عنده شيء عزيز عليه، مهم في قلبه، ينبغي عليه أن يحرص ليحصل كل ما يتعلق بهذا الشيء العزيز فيفهمه. والقرآن أعظم ما من الله عز وجل به علينا، أعظم شيء أن بين أيدينا كلام الله سبحانه وتعالى، نتعبده به، نناجيه به، نأخذ أحكامنا ونعرف تقويم تصرفاتنا منه، به ندخل جنات النعيم. إذن فينبغي أن يكون أهم شاغل لنا. وإن كان العلماء رحمهم الله لم يجعلوا حفظ القرآن كما ذكر أخونا شرطا في بلوغ الاجتهاد، إلا أنه لا ينبغي لمسلم فضلا عن طالب العلم أن يكون بعيدا عن كتاب الله، بل إن الإنسان يزيد نفسه مع القرآن. بعض الناس يحب الرياضيات ليل نهار وهو يحل المسائل، بعضهم يحب الفقه ليل نهار وهو يستنبط الأحكام. لا بد أن يكون حبك وارتباطك الأعظم مع كلام الله عز وجل، تقرأه، تفهم معانيه، تستنبط أحكامه. وكل العلوم التي ينبغي على الإنسان أن يتعلمها وهي من علوم الشريعة، إنما المقصد منها هو بلوغ فهم كلام الله سبحانه. ولذلك يطلق علم فن علوم القرآن عند بعضهم على علم التفسير والفقه وكل علوم الشريعة والفرائض وغيرها. هذه علوم القرآن، لماذا؟ لأنك بعلمك هذا إنما تريد أن تأخذ من كتاب الله وتفهمه حق المعرفة. ولكن علوم القرآن التي ستدرسها هي أخص، فهي كلام خاص بكتاب الله سبحانه. فمن فوائده أن نأخذ نظرة كاملة عن هذا القرآن العظيم، وهذه المعجزة وهذه النعمة التي من الله عز وجل بها علينا. بعض الناس يحفظ القرآن ويراجعه خير كثير، ويرتله ليل نهار خير كثير، ولكن لا يفهم المعاني، لا يعرف الناسخ من المنسوخ، لا يفهم أو لا يعرف ما هو القرآن الذي نزل في مكة والذي نزل في المدينة. معرفتك بهذه العلوم تجعل لك النظرة بالقرآن أو حول القرآن شاملة. فمن فوائده تصور أمور كثيرة حول كلام الله سبحانه وتعالى، كذلك بإدراك هذا الفن وتعلمه يمكن للإنسان أن يدرك الشبهات التي تثار حول دين الله وحول القرآن ويعرف كيف يردها. وكم حاول الناس الصد عن دين الله بزرع الشبهات حول كلام الله عز وجل، فالعلماء جندوا أنفسهم في الرد على ذلك، وذاك الرد كثير منه تجده مدونا في علوم القرآن. ترى كذلك من دراسة علم القرآن اهتمام سلفنا رحمهم الله وعلمائنا بالقرآن العظيم، كيف أنهم بذلوا جهدا كبيرا في التعامل مع القرآن والكتابة فيه من أوجه متعددة، في حروفه، في أحكامه، في خطه، في معانيه في ناسخه ومنسوخه جهد كبير بذله أهل العلم ليبينوا ويوصلوا هذا القرآن واضحا كما أوضحوا معانيه أو أوضحوا معانيه واستنبطوا أحكامه، كذلك عرفوا الناس بكتاب ربهم. إلا أن علم القرآن الكريم أو علوم فن علوم القرآن غائب كثيرا في ساحات التعليم، فقليل من الناس يدرك بحوثه. هذا العلم دون فيه العلماء كتبا كثيرة منذ عصر التابعين. طبعا في عصر الصحابة لم يكن التدوين للعلوم أصلا، إنما كانت الكتابة لكتاب الله عز وجل وحفظ حروفه، ثم الاهتمام بالسنة وجمعها، ثم جاء زمن تدوين العلوم والكتابة فيها لانتشار رقعة الإسلام، رقعة ديار الإسلام ودخول الأعاجم الإسلام وتغير اللغة، فقل الفهم، فاحتاج الناس إلى تأليف العلوم وضبطها وبيان بعض مسائلها، فجاء التأليف في هذه العلوم الشرعية. ومن هذه العلوم هذا الفن علوم القرآن، فألف فيه المؤلفون كتبا كثيرة. بعضهم بدأ بالتفسير، وبعضهم ألف في الناسخ والمنسوخ، ثم جاء من جمع هذه الفنون والبحوث في كتاب أو كتب واحدة، وتوالت المؤلفات مطولات فيه. وآخر يعني ما ألف في العصر الحديث كتاب عظيم مدحه الكثير من الناس من أصحاب هذا الفن، وهو كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ الزرقاني المصري رحمه الله. هذا الكتاب موجود في المكتبات بأسلوب سهل معاصر، ينبغي على كل إنسان يمكنه المطالعة أو له أولاد يحسنون القراءة أن يجعله بين أيديهم. يمدحه كل من كتب في علوم القرآن لسهولة أسلوبه وبساطة ألفاظه ولوقوفه عند مسائل مهمة وشبهات متأخرة، فندها ورد عليها بكلام أهل العلم والحجج الواضحات. فيمكن أن يقرأه طالب العلم، ويمكن أن يقرأه المثقف، ويمكن أن يقرأه الشاب في أول طريقه في العلم. كل إنسان إذا قرأه سيفهمه، لأن أسلوبه بأسلوب معاصر. وإن كان قد سبقه الأوائل ولهم الفضل في السبق، إلا أن هذا الكتاب عظيم نفعه، ولطالب العلم أن يأخذ من الكتب كلها المتقدمة والمتأخرة. نحن في دورتنا هذه نظرنا لقصر أيام الدورة، فأردنا أن نقف عند أخصر الكتب في هذا الفن، فاتفقنا واجتمع رأينا على رسالة خفيفة ألفها عالم عظيم رحمه الله معاصر، الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ألفها ليدرسها طلبة العلم في المدارس الإعدادية، تسمى بأصول التفسير، بحث فيها مسائل علوم القرآن ومسائل تتعلق بالتفسير ومناهجه. إن شاء الله سبحانه وتعالى يوم أول حصة نفتتح علوم القرآن، نتكلم باختصار عن النقاط التي ذكرها المصنف ونخوض فيها، ونكتفي في بيان هذه النقطة إلى هذا الحد. لنعطي الدورة لأخينا نور الدين يكلمنا عن ما يريد أن يتكلم عن مادة العقيدة وعلم الحديث، فجاء دون أن نذهب إليه.